نصيحة يعني لطلبة العلم ولإخوانك حتى ينتفعوا بها في ظل هذه الأحداث الراهنة وما تلوكه بعض الألسنة من أن نصرة هذا الدستور يعد من نصرة شريعة الله تبارك وتعالى. نرجو منكم بارك الله فيكم كلمة يعني نبثها في الشباب حتى يعني تكون لهم نبراسا وطريقا يعرفون به الحق من الباطل. موجودين دلوقتي إن شاء الله بإذن الله أسجلها يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد لأن أخ إخوة كرام من أهل السنة من الأخ سمير جزاه الله خيرا لنشاط نافس طلب مني أن أقدم نصيحة لإخواني وأبنائي في هذه الظروف التي يمر بها التي يحتكم زالت فيها الأزمات والاضطرابات والتشويشات كما ترون كلكم والناس غير مستقبلين على حال. ونحن بفضل الله نعتذر الناس الذين لا يعرفون الدين الصحيح ونسير مع أهل الحيح ونأخذ منهم النصائح ونسير على طريقة السنة والجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا تعالى بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور في القرآن الكريم يقوم بها أهل الرأي وأهل الدراية والحل والعقد أمور الحكم وأمور التشريعات إلى الله تشريعات من الله ثم ينفذها أهل الحل والعقد وليس كل إنسان يدخل في هذه الأمور كما ترى عندك مثلا في مجلس الشعب عندنا على طريقة موجودة يعني هل أنت تذهب كل الناس لقسم الشعب عشان تدي رأيها لا تختار فئة من الناس يتكلمون باسمك كل منطقة عليها نائب أو نائبين أو أكثر من المنطقة نيابة عن المنطقة ده كلام حتى الناس الذين لا يحكمون بالشرع يمشون عليه في مصر وغير مصر ما بالك بالمسلمين بقى لا يدخلوا في هذه الأمور ليس هذا عملك وخذوا تؤيد يخرج ناس معك تنين يعملوا مظاهرة وواحد يتكلم واحد يعملوا خلاف يعملوا شجار ويعملوا تشويش ربما الناس يقتلوا بعضهم بعضا لأن الناس ما يقدر تمنع واحد تقول مفيش معانا المظاهرة بتاعتك دي كل واحد يخش يمشي معه واخد بالك وشفت له قدامك كل يوم واقفين وتنتع تحصل مناوشات وتحصل خلافات ويروا ولا يستقروا على شيء ولا يعملوا شيء ولا يأثروا بشيء أنت لنفسك شو وتضيع وقتك ويكونش بمهب ودب وأنت راجل دين حخش معك مين واحد ليبرالي واحد نصراني تقول لا ما تخشش هذا كله عبس يروح معاهم إلى جايهم فأنت اعتزل هذه الفرق جميعا وليس هذا عملك عملك إيه الآن تعني دينك وتمشي عليه وتمشي بيتك عليه وتشوف شغلك في الحياة وتدعو الحاكم مش في حاكم موجود تدعو له بالهنا والتوفيق كل ما أهمتك ده إنما كل واحد يخش في أي شيء ما ينفعش إيه النتيجة؟ ما يعرفوش يعملوا حاجة نعم يشوشوا على بعض وكل واحد برأي زي ما أنت شايف نعم إيجار التفرق إيجار الفتن يعتزل هذه الفرق المسلمين الأصلاء يعتزل الحاجات دي كلها يأمروا الناس يعلموهم برق إن هذا كله ما ينفرد كل واحد لعمله بلد زي ما أنت معطلين التغيير ومشوشين على الناس ما قبلك وخلافات بين الناس ويحصل مشاجرات كما انت شايف والناس تخرج من شغلها وتمشي المظاهرات تسيب الشغل بتاعها تسيب اعمالها وتعطل الطرق والناس غير مستقرين والامن غير مشتت زي ما انت شايفه نعم شايف الحاجات دي كلها عاوز حد يقول لك لا انت عاوز تمشي معاهم بس عشان تشارك وخرات مع اي ناس لا يا ابني ليس الخروج وليس التجمعات دي ليها اي قيمه بالشرع وشرع يرفضها نعم شيخ عندك راي قوله بالطريقه اللي عاوز تقولها لا يا شيخنا احسن الله اليكم انا يعني على السبيل الذي كان عليه سلفنا الصالح بارك الله فيكم نعم لكنني يعني اردت منكم كلمه توجهونها للشباب لأنهم الآن يقولون فضيلة الشيخ أن من لم يكن معهم عند جامعة القاهرة أو غيرها من المقرات التي ينزلون فيها لنصرة الشريعة في زعمهم فإن هذا خائن وجبان وسلبي وكذا، ويعتقدون أن تأييد هذا الدستور هو تأييد بشريعة الله تبارك وتعالى. هذا الذي أردت منكم أن تلمحوا إليه وأن تنبهوا إليه الشباب، بارك الله فيكم. يا بارك الله كلامي موجه لكل مشكين، موجه لكل يا كمين. نعم شيخنا، فأنا بقول لك الكلام ده هو قواعد عن السنة. نعم يقول لك أنت تتكلم عشان الخروج لهم، لا الدستور مش شغلكم، مش يقول الكلام ده. نعم نعم كلام كل الناس، ليه الناس وليك أنت، أنا أول واحد ما أروحش معهم، بقولك ما تروحش. نعم شيخ، نعم مش في أي نتيجة. نعم ولا ربنا أمر بكده، والدستور أنت عارف الدستور في مواد شرعية. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنت منك ما يكفي حيلة وإليك عليك تصرف في هذا، هم بيعملوا وخبلك. فإنت عاوز تنسى على فيها ممكن تجمعوا ثلاثة أربعة منك وتروح تقابل المسؤولين تقول لهم القرب، وكنت عجيب مش يكونوا كل الناس روح. نعم نعم لا من يابع عنكم. نعم شيخ، انت عاوزين اي حاجه تشوف الناس المختشالين فين نسالهم وتضع عندهم. نعم شيخ، وتبلغ الراي بتاعك انت واخوانك. نعم شيخ، لان خروج الناس دي كلها تعمل ايه وتحليلها ايه وهتنتج ايه. نعم لا انت في شيء خرجوا وقوم. نعم انا كله بيقول نفس الرئيس بيقول ما تعملش حاجه زي كده، يعني ما تحميش الدنيا وتعمل تعطل مصالح الناس. صحيح، وتسيب شغلك وتعمل ايه وتسيب عيالك اولى بيك، مسجدك اولى بيك، شغلك الشركه والمؤسسه اولى بيك، العلم اولى بيك. نعم ده كله وانت ما انت طول حياتك في الحاجات دي. لا يا ابني لا، دي حاجات عوام يعملوا عوام، تروح مع العوام. لا يا ابني لا، روح مع الدين. شو بقول لك ايه؟ نعم كان جميع ابن القيم يعملوا كده؟ لا لما الأربعة عملوا كده؟ لا لا أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم قال كده صلى الله عليه وسلم. انتوا بتعملوا نفسكم ليه؟ ما هو سايبين اهو انتوا قاعدين مش بالأكل عليكم، ما كنت خروج الناس ويهتفهم خلوك تجري معاه. نعم شيخ، نعم زي ما نعمل زي جوحة، زي جوحة كانت جوحة يجي ورا المجموعة عشان يمكن هم على حق، يمكن كلامهم سليم. لا احنا مش مجموعة، احنا في كتاب وسنة. نعم واللي يقول لك هو غلطان، حتى لو قال لك خد كبير لا ما في خوف معاه، قال له دي فتن والفتن الصحابه يعملوا عنده في البيوت. نعم شغل بس اللي يأديه عشان ياكل عيش ويخلي مجهوله ويقعد الدرس وخلاص، انت احسن منهم تعرف منهم. نعم انت ربنا وفقنا وياك، انت راجل مثلا قانوني راجل وقاضي ولك كلمة، روح قول له إنما أنت مش بيع أحلى من دول. نعم أنت إذا تعرف فيه تفهم فيه، لا متعرفش هي اللي دخلك بالمساعد دي معه. نعم إيه رايح نفسك وربيها كذا تكسر الحاجات وراحك اللي أنت مش عاوز تبقى عاوز تعيش بقالك مستمر، وتجاري الناس اللي ما يعملوا لا ليكونوا عدوكم أم لا يكونوا أهل مع الناس ويكونوا أنتينوا أنفسكم الأحسن وحسن وسأت لا الأحسنات تحسين وأتوا تكذب وسأتوا. نعم حديث وآيات كل عام أحسن الله لكم شيخنا، وإن كانت هتروح في هتروح في غيرها مش هتخلص بقى. رفع الله قدركم وبارك فيكم وفي علمكم، وإن كان في سندي هذا الحديث ضعف فأردت أن يعني أنبه فضيلتكم. نعم على هذا الأمر أحسن الله إليكم. الحديث لا يكون أحدكم أمع شخص هاي معلش يعني المعنى أحسن الله يعني المعنى صحيح شيخنا، يعني ساعة خلها حكمة. نعم نعم نعم أحسن الله يديكم تقول المعنى لا كل شيء المعنى بارك الله فيكم ربنا يوفقنا وتحب بارك أحسن الله كلامكم كل كلام ما كتبش كلام معنى حاضر مش عارف تسمع صحيح هذا يا شيخنا والله ما نفعله من باب فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. وكلام الناس اللي عايزين نقول لهم مش قولنا خلاص ما نقولش تاني هو ايه تاني غير كده نعم. كلام منين الكلام بتاعنا غير كلام اللي قول انت بقول انا مش غير يعني موقف واحد احسن الله يا شيخنا. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الله يحفظكم يا شيخ. بارك الله فيكم. تفضل يا شيخ. السلام عليكم.